بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا يا معاشر الأخوات ويا معاشر الأمهات، دمعة حجاب، إنه لم يعد يجدينا أن نتناول مشاكل واقعنا بطريقة ملففة تفيض في العموميات وتتحاشى التفصيلات، ولا أن نبحث قضايانا بأسلوب عائم يتحاشى الاصطدام بالزوايا الحادة، ولا بد أن يكون حديثنا في ذلك جامعاً بين الصدق والوضوح. ومن هذا المنطلق أرجو تقبل كلامي إن رأيتم فيه قسوة، لأنه من باب وضع اليد على الجرح النازف، هي تضغط عليه وتؤلمه بيد أنها تريد وقف نزيفه وحفظ حياته، وإن الجراح ليضع مشرطه في جسد المريض ويقطعه، وربما استأصل بعض أجزائه، ولكنه يريد صلاح الباقي وينشد عافية ونجاة حياة المريض لا شك. دمعة حجاب. والله الذي لا إله غيره أنه شرف، لا تشعر بالذلة، بل ارفع رأسك واجعل امرأتك ترفع رأسها فإنها محصونة. دمعة حجاب. أنا لا أقول من فراغ، أنا لا أقول من حكايات، أنا رأيتها بعيني، شاهدتها بعيني. دمعة حجاب. ليس الجمال بأشكال نزينها، إن الجمال جمال الدين والأدب، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. دمعة حجاب. أخيه، هذه الكلمات لك أنت يا جوهرة مصونة ودرة مكنونة، صدرت من قلب يحب لك الخير ويرجو لك النجاة ويأمل أن تحيين حياة كريمة أبية. تسجيلات الغرباء الإسلامية يسرها أن تجدد اللقاء معكم عبر إصدارها الخامس، دمعة حجاب. أختي الفاضلة، كأننا سمعناك ونحن نهم بإعداد هذا الشريط، كأننا سمعناك تتساءلين مندهشة كيف يدمع الحجاب. وحينما بدأنا في إعداد هذه المادة حاولنا أن نجيبك على تساؤلك ونخبرك بأننا قد شاهدنا للحجاب دمعة، بل أدمعا انسكبت حارة على رصيف شارع، أو على عتبة سوق تجاري، أو على متن طائرة مغادرة، مما جعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خشية على ذهاب أو تمييع حجاب فتياتنا، وأخذنا نردد: يا أخت قل لله صون الحسن واحتاجي، فأنت مني أمة جاءت على الأمم، واستمسكي به كتاب الله والتابع هدي الرسول لتحل عالم القمم، فضلا وعلما وعيشا هانيا راغدا، يرفق الخير فيه أنهر العالم، لتكشف الحسن والإسلام يستره، لتنشر الفتنة العمياء واحتالمي. أختنا المؤمنة، نظن أننا لسنا بحاجة لأن نستعرض معك قائمة طويلة من الأدلة الشرعية أو العقلية في وجوب لبسك للحجاب، إذ أنك أيتها المسلمة أدرى بها منا، ونحن نجزم بأنك تحفظين بل وترددين أحيانا كثيرة قول ربك جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ونجزم أيضا ولا نشك بأنه لو طلب منك أن تخلعي حجابك وتفارقيه كلية لصرخت محتجة حجابي حجابي، ولعل صرختك هذه واحتجاجك هذا يدفعنا لأن نطرح عليك سؤالا إجابتك عليه هي البوابة التي سندخل معها إلى صلب هذا الموضوع. ترى هل تلبسين الحجاب عادة أم عبادة؟ هل تستشعرين كلما وضعته على رأسك بأنه أمر ربك وأنك ملزمة به شرعا؟ أم أنك اعتدت فعل ذلك لمجرد أن المجتمع كله يفعله ولا يرضى خروجك بدونه؟ وإن أجبت على سؤالنا قائلة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قلنا لك: إننا قد وجدنا لأنفسنا عذرا لطرح سؤالنا عليك، فمظاهر التمييع التي بدأنا نراها أحيانا على حجاب بعض فتياتنا المسلمات أرغمتنا على ذلك، ونحسبك تتفقين معنا أن لبس الحجاب امتثالا لأمر الرحمن وعبادة له لا تجتمع أبدا مع تمييعه وإخراجه عن مضمونه والحكمة منه. فسألتها والحزن يعصف بي والنار في قلبي لها وقد: من أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد. هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد. فتنمرت ثم انثنت صلفا ولسانها لسبابها عبد. قالت: أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى سد. فأجبتها والنار تلفحني، أخشى بأن يتناثر العقد. ضدان يا أختاه، ما اجتمع دين الهدى والكفر والصد. والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. عباءة جديدة. سبحان الله، لم تكن هذه العباءة قبل سنوات مضت إلا قطعة قماش سوداء تضعها المرأة لغرض تغطية جسدها وإخفاء محاسنها، وفجأة أصبحت هذه العباءة السوداء بضاعة يتنافس أصحاب المحلات التجارية في تسويق أنواع مختلفة منها، بل وتتسابق بعض نسائنا المخدوعات على اختيار موديلات شتى لعباءتهن، وكأن مهمة هذه العباءة قد تحولت ما بين غمضة عين وانتباهتها من إخفاء للزينة إلى التفنن في إظهارها. عباءة ستر ولا شك، مطلوب من المرأة أن تستر ثيابها بالعباءة وهي الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه العباءة قد تكون أحيانا مطرزة بتطريزات ومشات بألوان من الرسوم والزخارف والنسيج الذي هو أكثر إثارة مما لو ظهرت المرأة بثيابها دون أن تلبس العباءة، ومثل ما يسمونه بالكاب، وقد تلبسه بعض النساء بدينا عن العباءة. وقد أتاني عدد من الشباب من الأخوة العاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاهم الله خيرا بنماذج من هذا الكاب الذي يباع في الأسواق وتشتريه النساء، فرأيت في ذلك عجبا من ألوان التطريز والتجميل والجاذبية التي هي بحد ذاتها مدعاة للإثارة. فمثل هذا لا شك أنه لا يحقق الغرض المقصود من لبسه، لأن المرأة حين تلبس الكاب أو تلبس العباءة مثلا إنما لبسته لمزيد من التستر، فما بالك إذا كان هو يدعو إلى مزيد من الفضول ولفت الأنظار. وما أصدق ما قاله الأخ أحمد الصقر في كتاب مراوغات الحجاب، قال: إنني أجد تفسيرا لأن تختار المرأة إطارا جديدا لنظارتها أو لونا زاهيا لساعتها، لكن ما لا أستطيع أن أفسره هو أن تتفنن المرأة في اختيار الموديل الجديد والشكل الجميل لعباءتها. وإذا سألتها لماذا؟ قالت: أحسن شكلا. وكأن الحجاب أصبح للزينة بدل أن كان لغطاء الزينة وإخفائها. تأمليها معنا. تأمليها معنا. ليتك أيتها المسلمة العاقلة تتأملين معنا حال تلك الفتاة التي أبت أن تضع عباءتها على رأسها واختارت أن تضعها على كتفها بطريقة جميلة، ملفتة للنظر، وكأنها تريد أن تقول للناس بلسان عباءتها: رجاء انظروا إلي. ونست أو تناست أنها إنما أمرت بلبس العباءة حتى لا ينظر إليها أحد. بربكم، أليس هذا تناقضا واضحا مع الهدف والحكمة من لبس الحجاب؟ ترى من تخادع هذه الفتاة؟ أتراها تخادع نفسها، أم أنها تخادع وتراوغ رب العباد الذي أمرها بالحجاب الأصيل لا بالحجاب البديل المرن المميع؟ اليوم في عدد من المدن، في السوق، في المدرسة، أمست الواحدة منا تضع عباءتها فوق أكتافها لا على رأسها، ثم تأتي بغطاء طويل جميل ارتفعت الآن قيمته المادية من بضع ريالات بالأمس كانت لا تتجاوز العشرة واليوم وصلت حدود المئات، وذلك ولا شك تبعا لارتفاع مهمته. ثم تديره الفتاة بفن على حدود رأسها متصنفة به، وبسرعة ترمي قطعة أخرى سوداء صغيرة على ملامح وجهها وتمضي. هذا بعد أن كنا نستر وندخل الغطاء الطويل مع سائر الأعضاء تحت العباءة، بحيث تبدو الواحدة منا جسما أسودا، جسما أسود لا يكاد الناظر يتبين منه إلا عتمة سواده. أما هذه الطريقة الجديدة المدروسة فوالله إن العابد لو رمق المرأة وهي بهذه الصورة مرة واحدة زرعت هذه النظرة في صدره، أو ما زرعت هذه النظرة في صدره إلا رغبة جادة في تكرارها ألف مرة. والأكثر إيلاما أن هذه الطريقة بكل ما تحمله من مساوي لو انتشرت بين فتياتنا، وقد انتشرت فعلا، فستجر خلفها محاذير أكثر خطورة. خذ واحدا منها: ليس من السهل على المرأة أن ينزع حجابها الأسود الذي اعتادته من على وجهها هكذا دفعة واحدة، وشياطين الإنس والجن لا ريب يدركون ذلك ويفقهون ما هو أبعد منه، فنزعه ومن ثم سفورها قضية مدرجة لا تسير إلا بعجلات هي الخطوات المؤطرة بإطار فني خفي بديع. فقط هي اليوم تسحب الغطاء الصغير المعروف بالشيلة من أسفل العباءة إلى فوقها، فتظهره منسدنا على أكتافها بكل ما فيه من علامات جمالية يزيدها جمالا وحسنا شكل أكتافها، أو شكل أكتافها الذي تكفل الغطاء بتحديدها بدقة، وتبقى ترتدي العباءة بهذه الصورة فترة هادئة وقصيرة فيها يمارس الدعاة إلى الله تعالى تقليب الكتب ومصافحة بطون المراجع بعيدا بعيدا عن الأصابع المسمومة التي تعمل خلف أستار الظلام، وحتى يعتاد الآباء وتألف الأمهات وتجرؤ حتى العاقلات من الفتيات على لبس العباءة بهذه الصورة، ترى بعدها بفترة كيف تبدأ الأكتاف الناعمة تظهر مللها من ضيافة هذا الغطاء الذي اعتلى فوقها منذ فترة أقل من قليلة، فيعلن هو انسحابه من الأكتاف كما قد تم إعلان انسحابه من أسفل العباءة إلى أعلاها. وضعنا العباءة بعد أن كانت للستر على الرأس وضعناها للتجمل على الكتف، والتي تضع عباءتها على الكتف تريد أن تتجمل ولا تريد أن تتستر، شاءت أم أبت، اعترفت أم لم تعترف، لأن وضع العباءة على الكتف ليس سترا، لأنه يجمل المرأة ويبين شكل رأسها وتسريحة شعرها وكيفية أكتافها وشكلها وغير ذلك. ولبس العباءة على الكتفين شبه بالرجل، الواجب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها مع العناية بالتستر والبعد عن تشبه بالرجال وعن أسباب الفتنة من إظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج ومن ذكر معهم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن ما لزمنا البيوت إلا لمصلحة، خروج مصلحة، فإذا خرج لمصلحة يكون مع التستر وعدم التبرج، والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن. احذر العقاب بعد النقاب. يعتبر النقاب والبرقع من المظاهر الدالة على تمييع الحجاب ومرونته وإبعاده عن معناه. أرأيتم تلك المسكينة التي ترتدي النقاب ثم تقول: إنني لم أضعه على وجهي حبا في الفتنة ولا رغبة في تحقيق أمر محرم، لكنني ويم الله لبسته لأجل أن أرى الطريق فلا أتعثر وأتأمل البضاعة فلا أخدع. وليس لنا إلا أن نرد على محدثتنا فنقول: كيف كنت ترين الطريق قبل سنوات مضت؟ بل ولماذا كانت كل فتياتنا يبصرن البضاعة ويرين الطريق وهن متلفعات متدثرات بحجابهن الذي لا تجهلين شدة سواده؟ حتى ولو كانت نيتك في لبس النقاب سليمة ومقصدك بعيدا عن الأهواء، فإن نية أصحاب العيون المسعورة من الرجال ليست كنواياك، فلربما تابعتك أنظارهم أو وصلك أذاهم وشغبهم، وسبب ذلك كله نقابك. يحق لي أن أتساءل لماذا ظهرت ظاهرة النقاب في أيامنا هذه دون غيرها، ونحن نعرف أننا لم نكن نرتديه ولا نستسيغ لبسه، وقد اعتدنا على لبس الغطاء كاملا دون فتحات. فما الذي حدث؟ وما الذي جعلنا الآن نرى آلاف العيون الكحيلة تطل علينا بل تنادينا من وراء نقاب؟ ولماذا أصبح لزاما على كل بالغة أن ترتدي نقابا، وإلا فإنها لن ترى ولن تبصر ولن ولا أدري ما الذي أصاب عيون فتياتنا حتى أصبحنا لا يرين الطريق إلا بالنقاب، مع العلم أن اعتيادهن على الغطاء وكماله ليس وليد اليوم أو الأمس. ولعلك رأيت كما رأينا النقاب الغريب الذي بدأت بعض نسائنا بلبسه، وكأنها تريد معه جمالا على جمالها وحسنا يفوق حسنها، لتلفت إليها الأنظار ولتسحر وتفتن العقول قبل العيون. وكم شوهدت وقد وسعت فتحات نقابها وأظهرت عينيها بعد أن لطختهما بالزينة والكحل، وكأنه لا يجوز في نظرها أن تظهر عينيها إلا وقد كحلتهما. إن الألم يعتصر قلب المسلم الغيور كلما رأى امرأة مسلمة قد أظهرت عينيها وشيئا من وجهها وبعض شعرها بحجة أنها تلبس النقاب، وكأن التبرج والسفور يجوز للمنقبة ويحرم على غيرها، وكأنها نست أو تناست أن الله عز وجل يراها ويرقبها. فيا أمة الله، لا تجعلي نقابك سبب فتنة لعباد الله، واحذري العقاب بعد النقاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقل مثل ذلك بالنسبة لغطاء الوجه، فالمرأة مأمورة بأن تغطي وجهها بالغطاء بالخمار الذي تستر به شعرها ووجهها حتى لا ينظر الرجال إلى وجهها فيفتتنوا به، لأن الوجه هو مجتمع محاسن المرأة ومظهر من أهم مظاهر جمالها، والناس إذا وصفوا المرأة بجمال أو غيره فإنما يصفون غالبا وجهها، فأمرت بستر وجهها بغطاء، فما بالك إذا كان هذا الغطاء نفسه جمالا قد يستر بعض عيوب المرأة ويظهر جمالها، مثل أن تلبس المرأة حجابا خفيفا شفافا يظهر الجمال ويستر القبيح، هذا لا شك أن عدمه خير من وجوده وهو أولى بالتحريم من كشف الوجه. أو أن تلبس المرأة ما يسمى بالنقاب أو البرقع، فيكون هذا النقاب قد فتحت المرأة لعينيها فتحتين كبيرتين جدا يظهر منها العينين بكمالهما، ويظهر شعر الحواجب ويظهر جزء غير قليل من الخدين، فيكون مدعاة للإثارة ويسر ما قد يكون في المرأة من نقص أو عيب. لا شك أن هذا أيضا هو زينة في نفسه، ويشترط في لباس المرأة المسلمة وسترها أن لا يكون زينة في نفسه، لأن الزينة نفسها مأمور بعدم إبدائها ولا يبدين زينتهن، فكيف تستر الزينة بزينة أخرى؟ هذا لا يصلح ولا يسوء. فتوى حكم لبس النقاب والبرقع واللثام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا مهما مفاده أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهو ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولسيما أن كثيرا من النساء يفتحن عند لبسه. وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججنا بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. كتبه محمد بن صالح بن عثيمين. بنطال وحجاب. أختنا المستمعة، أعذرينا إذا عرضنا عليك صورا عجيبة لا ندري أتضحكك أم تبكيك، فهل رأيت كما رأى غيرك فتاة مسلمة تلف عباءتها على جسدها، ثم إذا تأملت ما تحت العباءة وجدت بنطالا ضاق أو اتسع؟ يا للعجب، أين هيبة الحجاب ورزانته ما دام الذي تحته هو بنطال؟ نعم، بنطال أصبح يشاهد على بعض فتياتنا المتحجبات في الشارع والسوق والحدائق، حتى إذا ما داعب العباءة نسمة هوى تطايرت يمينا وشمالا، فظهر البنطال برونقه وجاذبيته. فيا سبحان الله، كيف تجتمع الأضداد؟ بنطال وحجاب. فتوى. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس البنطال فأجاب مشكورا: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن، وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لا يتلائم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة، مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة. ومن ذلك أنه يصف حجم رجل المرأة وبطنها وخصرها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة، والله الموفق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. متحجبة ولكن. أختي الكريمة، لا نشك مطلقا بأن الله عز وجل لم يأمرك بلبس الحجاب والنهي عن التبرج والسفور فحسب، وإنما أمرك سبحانه من فوق سبع سماوات بأن تتجنبي كل ما قد يؤثر على هيبة الحجاب أو يخل بالحكمة منه. فهل تظن العاقلة أنها حينما تلبس العباءة وتهتم بوضع الحجاب الشرعي، هل تظن أنه ليس مهماً بعد ذلك إن ارتفع صوتها أمام الرجال من المارة والباعة وغيرهم؟ كم هو مؤلم أن تسمع صوت المرأة المتحجبة وهي تناقش الباعة وتجادلهم بصوت مرتفع وكأنها في قعر دارها ومع محارمها، ومنتهى الألم أن تلمح امرأة مسلمة متحجبة لا تكاد ترى منها شيئا لكنك مع بالغ الأسف تشم منها أشياء. فالروائح الزكية التي تفوح من بعض النساء المتحجبات لا تتناسب أبدا مع الحجاب، بل إنها تضاده وتناقضه. وتجاهلت هذه المسكينة قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الطيب يعتبر كالرسول من النفس إلى النفس، ولذلك هو أحد مثيرات الشهوة. ولأجل ذلك، ولأجل خطورته، ولأنه رسالة غير مباشرة من نفس إلى نفس، حرم النبي صلى الله عليه وسلم خروج المرأة المسلمة بالطيب حتى إلى المسجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: وليخرجن تثيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وهو حديث صحيح. وليس المراد بالزنا الزنا المعروف، إنما المراد أنها عملت عملا لا يعمله إلا أهل الزنا، إلا الذين قلت عفتهم وضعف حياؤهم. إذن المرأة المسلمة مطالبة إذا خرجت للمسجد أو للمستشفى أو للسوق ألا تحمل طيبا، ألا تتطيب، وذلك لأنه مثير للغرائز، أنه رسالة خفية تنتقل من شخص إلى شخص. ويا للعجب من مسلمة اعتادت لبس الحجاب وتمسكت به، لكنها حينما ذهبت ذات مرة للطبيب لتعالج ألما في يدها سارعت بكشف وجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل على قبر أبي الصديق رضي الله عنه وعلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي في الغرفة وقد ألقيت الخمار من على رأسي وألقيت الحجاب، فلما دفن معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذتني الغيرة فدخلت بالحجاب، ما شاء الله غارت من الميت الذي في التراب. فلماذا لا تغار بنات المسلمين من هؤلاء الأحياء الذين لم يجدوا شيئا إلا أن يتتبعوا الفتيات، الذين ضعف إيمانهم فلم يجدوا إلا الشهوة يعبدونها من دون الله؟ أما سمعتم إلى هذا المثل الرائع؟ أما سمعتم إلى هذا المشهد الجميل؟ فلماذا نبتعد عن السنة الطاهرة؟ لماذا نبتعد عن الحياة النظيفة؟ فيا أيتها الأخت المتحجبة، صوني حجابك وتذكري دائما بأن الحجاب الذي ترتدين يتطلب منك سلوكا وسمتا يناسبه ولا يناقض أهدافه ومعانيه. دعيه يرافقك، أجل دعيه يرافقك، فالله الذي تعبدينه وترتدين الحجاب امتثالا لأمره يراك في الحل والسفر. فلماذا تتحجبين وأنت في بلدك وتلبسين غطاءك الأسود الذي نحبه ونحرص عليه، ثم إذا ما خطوت أول خطوة على سلم طائرة مغادرة خلعت حجابك أو رفعت غطاء وجهك، وكأن الله لن يراك ولن يحاسبك، بل وكأن أمر وجوب لبس الحجاب جاء في حالة وجودك في بلدك وحسب، بل وكأنك قد تركت دينك في أرضك وغادرت. ومن مظاهر التبرج التبرج في الأسفار، فإذا خرجت المرأة من بلدها هتكت سترها في بلد آخر، نعوذ بالله من ذلك، وذلك على مرأة من وليها الذي يرافقها في السفر. إن أقبح منظر رأته عيناي هو أن تتحول الطائرة التي نركب بها من طائرة سوداء في مطار جدة إلى طائرة أزياء في مطارات أخرى من العالم. كثيرا كثيرا ما ترى فتاة كقطعة من الليل في حجابها والتزامها، ثم تفاجأ بها في مكان ما من العالم وقد تبدد كل ما كان عليها من حجاب. ما الذي جعل هذه الفتاة تعيش بحالتين وبقلبين؟ ازدواجية هي سبب تحطيم أمتنا، هزيمة في الداخل، هزيمة داخلية. والله المجتمع يعيب على المرأة أنها تكشف وجهها وكذا، غطي وجه تحجب، لكن إذا ذهبت إلى مكان في العالم يفتح أمامها الأبواب تتغير تماما. هي تلك المرأة نفسها، ما الذي جرى؟ خلل موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أمتنا. يا حفيدة أسماء وعائشة، لماذا لا يرافقك حجابك في السفر؟ أتستثقلينه؟ والذي أوجبه عليك هو الخالق الذي نفسك بيده، ألا تخافين أن يزورك ملك الموت وأنت في سفرك ليقبض روحك فتموتين متبرجة سافرة بعد أن قضيت عمرك عفيفة متحجبة؟ ثم انظري إلى تلك التي حينما أجبرتها الظروف على السفر خارج بلادها كيف تضع غطاءها على وجهها، وأصرت بعزة وفخر أن ترتدي حتى جوارب قدميها وقفاز يديها. يا زينة الأرض ويا ملح الدنيا، حافظي على حجابك فالمؤامرة عليه، واحذري من نزعه ويكون نزع روحك أهون من نزعه. والصحابية التي جاءها اليهود القينقاع أراد أن يكشف وجهها فأبت وصاحت وإسلاماه، فقام مسلم فدك رأس اليهودي، وقام النبي وحاصر بني قينقاع وأجلاهم إلى أذرعات الشام، فسلط الله عليهم الطاعون فماتوا أجمعين. عقوبة نزع حجاب واحد بس. إنما أنت بحجابك دعوة، إنما أنت بحجابك أمة وليست أم فقط، إنما أنت بحجابك جيش عرمرم يهزم كل المتبرجات. يا أختي المسلمة، لا تنسي يوما من الدهر أنك ابنة فاطمة وعائشة وخديجة وسمية. نعم، إنها سمية التي قطعت إربا إربا من أجل أن يبقى الحجاب، ومن أجل أن تبقى العفة، ومن أجل أن يبقى الحياء، وقبل ذلك من أجل أن يبقى التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحجاب أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، أنه شرف. لا تشعر بالذلة، بل ارفع رأسك واجعل امرأتك ترفع رأسها، فإنها محصونة، وإنها أيها الإخوة تمشي على نور من الله إذا تحجبت وعلمت أنه عبودية لله جل وعلا. دمعة حجاب. تقول إحدى الأخوات: كنت شابة يافعة أحب الحياة وأكره ذكر الموت، أغادر مجلس رفيقاتي حالما تتحدث إحداهن عن حادث أليم أو موت مفاجئ أو مرض عضال. وكنت أتابع خطوط الموضة بشغف وشوق، أركض لأجل أن ألحقها فلا يفوتني منها خيط، حتى عباءتي تلك السوداء لم تتركها الموضة على حالها، فقد أغراني حب الجديد بأن أتفنن في طريقة لبسي لها، فتراني حينا أضعها على كتفي لا على رأسي لأجل أن أظهر تميزي وشيئا من أناقتي. أما نقابي، بل دعوني أقل نقاب الفتنة، فقد بدأت ألبسه تمشيا مع الموضة وتحججا واهيا بعدم الرؤية. عيناي أظهرتهما مكحلتين من خلال فتحات نقابي، ومضيت أتابع عيون من حولي، وتحملني غفلتي وسذاجتي على أن أشدو فرحا كلما رأيت عيون المارة والمتسولين ترمقني بإعجاب أو استغراب. وذات مرة سافرت إلى بلد غربي، ولم أكتفي بتجميل حجابي وحسب، لكنني خلعته ورميت به في مقعد الطائرة التي امتطيتها مسافرة. وفي تلك البلاد شد بصري منظر امرأة متحجبة لا يظهر منها شيء، عباءة طويلة فضفاضة، خمار طويل مستل. اقتربت منها، سمعتها تتكلم بلهجة أجنبية صرفة. تعجبت وتساءلت، أتراها امرأة عربية مقيمة اعتادت لغة القوم وتحدثت بها بهذه الطلاقة والقدرة؟ فضولي دفعني لأن أطرح عليها سؤالي: أعربية أنت؟ فاجأتني الإجابة: لا، أنا كندية مسلمة، دخلت الإسلام منذ سنة ونصف، ومن حينها وأنا كما ترين أرتدي حجابي وأسير، وعزتي وفخري بدين الجديد يسيران معي. وضعت أنا يدي على رأسي، بحثت عن حجابي لم أجد، تذكرت أني رميت به على مقعد الطائرة. رددت كلمات ساخنة بيني وبين نفسي: يا الله، يا رب، أأجنبية لم تعرفك ولم تؤمن بك إلا منذ سنة ونصف، وأنا جدي مسلم وأبي مسلم وأمي وأخي، بل قومي كلهم نشأت على طاعتك وتربيت في جو يؤمن أهله بك، فكيف أتخلى بهذه السهولة عن حجابي وتتمسك هي به؟ قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها وتبشر، قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. إن التزامك بالحجاب تماسك، والسعي في نزع الحجاب تدهور. إن التزامك بالحجاب تقدم، والسعي في نزع الحجاب تأخر. اسأل نفسك لمن تتزين. أيها الزوج والأب والأخ، قف معنا لنسألك بألم ممض: كيف تسمح رجولتك فضلا عن غيرتك؟ كيف تسمح بأن ترى إحدى محارمك وهي تسير معك أو بجانبك وقد تفننت في إظهار جمال حجابها، أو حتى أظهرت عينيها من خلال فتحات نقابها المريض؟ كيف ترضى وأنت المسلم الغيور أن تخرج نساؤك إلى الشارع أو السوق وقد أبدين زينتهن أو لبسن عباءاتهن بطريقة غريبة تجذب أنظار الرجال إليهن؟ قف مع نفسك يا أخي، وحاسبها على تقصيرها قبل أن يحاسبك الله، بل وقبل أن تتعلق إحدى محارمك برقبتك يوم تلقى الله وتقول: لم ينصحني يا رب، لم يمنعني يا رب. ثم اتجهت إلى الخياط أو إلى محل تجاري بمنصبها، ولا تكاد تقبل على ذلك المحل

تسجيلات الغرباء الإسلامية، حي الملك فهد، هاتف 453-00-23، صندوق بريد 88-484، الرياض 11662. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.